بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 11 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب. انتهينا في المجلس السابق من الفصل الذي عقده في نحو من 100 صفحة، وعنون له ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ في أبي حنيفة. انتهينا من هذا الفصل بشكل كامل، والآن انتقلنا إلى فصل جديد عنون له المصنف: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة. سئل أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ودائما أهل السنة وفي كتب السنة وأهل السنة والجماعة ما يعقدون هذه الفصول في كتبهم ضمن فصول أو كتب الإيمان للرد على الجهمية، لأن الجهمية والمعتزلة وإناثهم الأشاعرة ينفون رؤية ربنا تبارك وتعالى في الآخرة، فدائما ما يعقدون هذه الفصول كي يردوا عليهم يستدلون بآيات الواردة في ذلك وبأحاديث النبي، والعمدة في الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي: إن أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا هو العمدة في الباب. كذلك قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يومئذ أي يوم القيامة. ووصلنا إلى الأثر رقم 92 بعد 300. قال رحمه الله تعالى: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. عند الخلال عن المروذي سألت أبا عبد الله عن حديث رؤيا فصححها وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول لنسلم الخبر كما جاء. وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين أتموا بهم في دينهم، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا، وقد دل على ذلك القرآن في مواضع، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، طبعا وارد في صحيح مسلم، وقد اعتنى بجمعها. إما مسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية المعطلة، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية والرد على الجهمية، وكذلك الحديث التي تنكرها الجهمية من حديث الرؤية وما يتبعها، ويعدون من أنكر الرؤية معطلة. لذلك يعني نرى إناث الأشاعرة مخانيث الجهمية ينفون أحاديث الآحاد ولا يستدلون بها، قال: لا يستدلون إلا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات، ولا يأخذون بالأحاديث الآحاد، قال: لأنها ظنية الدلالة. وهذا كلام باطل، كي ينفوا صفات ربنا تبارك وتعالى وينفوا كثير من الصفات التي وردت، ومنها صفة النزول بالأخص. يعني حدثني أبي رحمه الله، حدثنا وكيع هو ابن الجراح، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله والبجلي رضي الله عنه تعالى الأحمسي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أبو الفتوح الطائي في 40 الطائية: قوله لا تضامون هذا مروي بثلاث روايات. الرواية الأولى بضم التاء وتشديد الميم، وبفتح التاء وتشديد الميم، وبفتح التاء وبضم التاء وتخفيف الميم. إذن الأولى لا تضامون، والثانية لا تضامون، والثالثة لا تضامون، فالأول معناه لا تضامون، لا تتزاحمون، يعني لا تضامون، لا تتزاحمون على ذلك. والثاني لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض كي ترون القمر، فكل جميع في مكانه يرى، فلا تتزاحمون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر. والثالثة لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته، أي مشقة وبخس. فهذه ثلاث روايات. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الله وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وحدثنا عثمان بن محمد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طبعا الأشاعرة اليوم يعني يلبسون على الناس ويقولون أنهم يثبتون رؤية ربنا تبارك وتعالى، لكن ما هذه الرؤية التي يثبتها الأشاعرة؟ كما قال كبيرهم الذي علمهم السحر النووي وغيره، قال في بغير مقابلة وبغير جهة وبغير اتصال شعاع وبغير جارحة وبغير وبغير وبغير كذا، نفوا كل شيء، يعني كأنها صارت كما يقولون في كلام ربنا تبارك وتعالى، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن يقولون أنه كلام نفسي قديم، يعني لم يتكلم به ربنا تبارك وتعالى على الحقيقة. كذلك يفعلون في الرؤية، في الحقيقة يفرغونها من مضمونها الأساسي. احنا نرى ربنا عز وجل من بأبصارنا يوم القيامة حقيقة من غير إحاطة به سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار من غير أن تحيط أبصارنا، لكن نراه بعيوننا. أما هؤلاء الجميع يقولون من غير اتصال شعاع ومن غير مقابلة ومن غير جهة ومن غير ومن غير، نفوا كل شيء، يعني نفوا مضمون الرؤية. فعندما ينفون الجهة والمقابلة وغير ذلك، فكأنهم فرغوا هذه الرؤية من مضمونها، يعني كأنها لا شيء، كما قالوا في كلام ربنا تبارك وتعالى. قال أبو عبد الرحمن: وروي هذا الحديث، وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم جل وعز عيانا. وهذا رواه البخاري وابن أبي عاصم في السنة. أما الذي قبله رواه أحمد والبخاري ومسلم. حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، حدثنا بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم، حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم ترون ربكم جل وعز يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت حسين بن علي الجعفي وحدث بحديث الرؤيا قال: على رغم أنف جهم والمريسي. يعني نعرفه المريسي، لكن هنا ضبطها المريسي بتجديد الراء المهملة مع الكسر. حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال: سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية، قد قالت المرجئة: الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل، وقالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر. هذا تصريح بتكفير المرجئة، غلاة المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وبتكفير الجهمية الذين يقولون يكفي المعرفة في القلب دون عمل ودون قول. حدثني أحمد بن إبراهيم هو الدورقي قال: سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، الحديث. فلما فرغ منه قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرت عن إسماعيل بن المجالد عن بيان وإسماعيل ومجالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، حدثنا شعبة. محمد بن جعفر هو من أثبت الناس في شعبة. عن إسماعيل وابن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير بن عبد الله البجري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وذكر الحديث، وهذا رواه ابن مندى أيضا في كتاب الإيمان من طريق المصنف. حدثنا محمد بن سليمان لوين المصيصي أملاه علينا إملاء، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال أبو الفتوح الطائي كما في الأربعين الطائية: لا تضارون في رؤيته بروايتين بتشديد الراء وتخفيفها، لا تضارون ولا تضارون، فإذا شدت الراء فمعناها لا تخالفون، أي لا يخالف بعضكم بعضا، فيقول واحد هو ذاك ويقول آخر ليس بذاك كما في رؤية الأهلة، ويقال ضروته مضارة إذا خالفته، ومنه سميت الضرة. وقال بعضهم معناه لا تضايقون، والمضار المضايقة والضرار الضيق، وأضر بي أي لزق بي. وأما تخفيف الراء فهو من الضير، والضير الضر، يقال ضاره يضيره ويضوره إذا ضره. فصار عندنا خمس روايات: ثلاثة بالميم لا تضامون، لا تضامون، لا تضامون، وروايتين هل تضارون أو تضارون. صار عندنا خمس روايات: ثلاث بالميم ومضبوطة بثلاثة واثنتان بالراء. قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال لوين وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى فقال وليس سحاب؟ قالوا لا. هذا يعني حديث صريح وواضح، يعني الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، الحديث واضح لا لبس ولا شك فيه، لكن الجهمية الضلال والأشاعرة ينفون أحاديث الآحاد حتى ينفوا هذه الأحاديث جميعا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيتي إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي الشمس والقمر. قال فيلقى العبد يوم القيامة فيقول أي فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، فيقول بلى يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقية، فيقول لا، أو المعتزلة والأشاعرة. أما نحن فنوقن بلقاء ربنا ونوقن أننا سنرى ربنا تبارك وتعالى، وهؤلاء سيحجبون من كفرهم وضلالهم، سيحجبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. هؤلاء عقاب من الله عز وجل لهم أنه حجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى، وإكرام لأهل التوحيد وأهل الإيمان الذين آمنوا وصدقوا بهذه الأحاديث أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. وكما قال بعض الأشاعرة، لا أريد أن أستدل بكلامهم لكن البيت جميل، فينسون النعيم إذا رأوه فيخسران أهل الاعتزال، هذه قالها الكافر صاحب الجوهرة، جوهرة الشرك والباجوري وغيره، في نظم لهم قال يزعمون أنهم يردون على المعتزلة، إلا في الحقيقة هم والمعتزلة سواء، المعتزلة نفت الرؤية بشكل صريح وهم نفوها بشكل ذكي كي يغروا عوام الناس ويلبسوا عليهم، فرغوها من مضمونها، في الحقيقة هما يعني الفريقان ينفون الرؤية، لكن الأشاعرة كانت أذكى من المعتزلة فنفتها بطريقة سلسة. فيقول بلى يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقية، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، وهذه خسارة عظيمة. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك، أي فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس، فيقول بلى يا رب، فيقول أظننت أنك ملاقية، فيقول لا، فيقول للثاني فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول أي ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وتصدقت وصمت ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول له فها هنا إذن، فيقول أفلا نبعث شاهدا عليك، فيفكر في نفسه ما الذي يشهد علي، فيختم على فيه، الله عز وجل يضع الختم على فيه فلا يستطيع أن ينطق، ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه، وعظامه ولحمه بعمله ما كان، وذلك يعذر من نفسه، وذلك المنافق، هذا المنافق الثالث، وذلك الذي يسخط الله عليه، ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة، وقال ابن عيينة مرة أخرى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فاتبع الشياطين والصلب أولياءهم إلى جهنم. في مسند عبد الله بن الزبير الحميدي، هو شيخ الإمام البخاري، له مسند والله جميل مطبوع في جزئين لدار التأصيل، مسند الحميدي قال فتتبع الشياطين والصلب أولياءهم، فجعل المفعول مقدم على الفعل هون، فاتبع الشياطين والصلب أولياءها إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا عز وجل فيقول على ما هؤلاء، فنقول نحن عبادك المؤمنون. قال ابن عيينة مرة أخرى نحن عبادك آمنا بالله ولم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل، وهو ربنا عز وجل، وهو يثبتنا فيقول عز وجل أنا ربكم انطلقوا، فينطلق بنا حتى نأتي جسرا وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار، فكل خزنة الجنة ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عبد لا توى عليه، أي لا ضياع ولا حسرة ولا ندامة ولا خسارة عليه، يدع بابا ويلج من الآخر. يعني إذا ما دخل من باب الصدقة يدخل من باب الصيام، ما دخل من باب الصيام يدخل من باب الصلاة، من أي باب. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه، وقال ابن عيينة مرة أخرى: فخذها. وقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. هذه كرامة وإكرام من الله تعالى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجميع بعد أن ذكر رواية مسلم في أول هذا الحديث وروى أبو داود في السنن بعض هذا الحديث، وهو الإخبار في الرد على الجميع، وهذا الحديث محفوظ من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل، وليس في الصحيح لابن عيينة عن سهيل غير هذا الحديث، لكن مسلم روى منه الطرف الذي احتاج إليه وهو أوله، وترك رواية باقيه لأنها في الطرق المقدمة التي هي أشرف من هذه الطريق، من حديث الزهري عن سعيد بن وسيب عطاء بن يزيد، وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وأن رواية أولئك لتلك الطريق أتم وتمام الحديث قد رواه الناس كما رواه أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد. يتحدث عن سند الحديث. حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال لي هو اسمي وكنيتي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قائل: يا رسول الله، هل لنا ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما لا تضارون في رؤيتهما، يلقى العبد فيقول، يعني الله عز وجل: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى أي ربي. قال قوام السنة رحمه الله تعالى الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: تربع أو تربع بفتح الباء المعجمة، أي تأخذ ربع الغنيمة، وكان أهل الجاهلية يأخذ الرئيس منهم ربع الغنيمة خالصة له دون أصحابه، وترأس من الرئاسة. قال ابن خزيمة في التوحيد: سمعت محمد بن ميمون يقول: سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل بن أبي صالح ترأس وتربع أو وتربع، يعني تأخذ الربع، فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المربع وهو الربع. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال: يا رسول الله، إن علي دين، قال: أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المربع ولا يحل لك. إن كانوا يستحلون ربع الغنيمة لسيد القبيلة. إذن: ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى أي ربي. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقيك؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى أي ربي. فذكر نحو حديث لوين. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجميع: هذا الحديث صريح في لقاء الكفار والمنافقين لله عز وجل وخطابه لهم، كما ذكر القرآن في غير موضع، وكما جاء هذا في عدة أحاديث صحيحة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعدي بن حاتم، و فيه أن هذا يكون قبل أن ينادي ذلك المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فإن هذا هو محاسبة العباد، فإذا حوسبوا أمروا بأن يتبعوا آلهتهم، يتجلى الرب لعباد المؤمنين ويتبعونه، وينصب الجسر على ظهر جهنم فيعبر عليه المتقون ويذر الظالمين فيها جثيا. حدثني لوين هو المصيصي قال: قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، قال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. هذا في الصفات للدارقطني، له كتاب الصفات وله كتاب النزول رحمه الله تعالى. حدثنا أبو معمر هو القطيعي، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي صالح عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته. حدثني أبو معمر، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، حدثنا عبد الملك بن عمير عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيلقى الله عز وجل، أو سيوقف بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، أو ترجمان بضم التاء المعجمة، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. هناك رواية أخرى لا أعلم إذا سيأتي بها، ما منكم إلا من أحد إلا سيكلم ربه عيانا فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذا في الحديث الصحيح. أما هذا روى نحوه البخاري الذي في الصحيح، نعم، ومسلم من حديث حدي بن حاتم. حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل. قال: فقالوا: يا رسول الله، نرى ربنا عز وجل. فقال: فقال: أتضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ فقالوا: لا. قال: أفتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيتي إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال الأعمش: تضارون أي تمارون، لا يماري بعضكم بعضا. رواه أحمد والبخاري ومسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية صريحة صحيحة، ومعلوم الصحابة يعني عرب أقحاح يسألون النبي هل نرى ربنا، يعني معلوم شو هي الرؤية على الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم ترون ربكم. لماذا يجيء الأشاعرة ويحرفون ويؤولون بدون جهة وبدون مقابلة وبدون بصر وبدون شعاع وبدون وبدون وبدون؟ هذا كله من فلسفتهم وإفكهم وكذبهم على الله تعالى. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيتي عز وجل يوم القيامة إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس سحاب؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا في غير سحاب؟ فقلنا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية يوم القيامة إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال: وحدثنا أبي رحمه الله، حدثنا سليمان وداود هاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال: وحدثنا أبي رحمه الله وأبو كامل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ وحدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد رحل إليه إلى اليمن، حدثنا معمر هو ابن راشد عن الزهري هو ابن شهاب الزهري التابعي الجليل عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ وحدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الرزاق مرة أخرى أنبأنا معمر عن الزهري في قوله عز وجل: كل أمة تدعى إلى كتابها، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني يبقى المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة، فيأتيهم الله في غير صورته التي كانوا يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. قال: فيضرب جسر على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم، وبها كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، حدثني عبد العزيز يعني بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وحدثني أبي، حدثنا هيثم بن خارجة، أخبرنا حفص بن ميسرة وقتيبة قالا: أخبرنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين، ثم يقول: ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون؟ فذكر الحديث فقال: وهل نراه يا رسول الله؟ قالوا: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى، ثم يطلع فيعرفهم نفسه، ثم يقول: أنا ربكم اتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فهم يمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه: سلم سلم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. وحدثني أبي رحمه الله، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا هشام هو الدستوائي، عن قتادة وابن دعامة السدوسي، عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى هي المناجاة، وهي الكلام بصوت خافت. قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه. طبعا هذا فيه إثبات صفة. قال الخلال رحمه الله: في السنة باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر هو غندر أن أبا الحارث حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال: هكذا نقول: يدنيه ويضع كنفه عليه، فيقول كما قال، يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ قال الخلال: أنبأنا إبراهيم الحربي قال: قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته. قال إبراهيم: أخبرني أبو نصر عن الأصمعي عبد الملك بن قريب من أئمة اللغة، وهو من أهل السنة، يقال: أنا في كنف بني فلان، أي في ناحيتهم، وأنا في ظلك، أي في قربك. والكنف بالتحريك الجانب والناحية، وكنفها الإنسان ناحيته عن يمينه وعن شماله، وهما حضناه، وكنفا الطائر جناحا. فنثبت لله عز وجل ما أثبت نفسه، لا نقول كما قالت الجهمية والأشاعرة: الكنف يعني هو الستر بمعنى الستر، فيؤولون ذلك ويبطلون معناه. قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أبو معاوية هو الضرير وابن نمير ووكيع المعنى قالوا: حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران، عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال وكيع: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل. البخاري مسلم أحمد ابن مندى في التوحيد ومن طريق المصنف، وزاد فيه رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش، وزاد فيه: ولا حجاب يحجبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران، عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الله بن عمير، عن غير واحد، عن عدي بن حاتم أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال: ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان، فيلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار وجهه ولو بشق تمرة فليفعل. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا ضحاك بن مخلد، حدثنا سعدان بن بشر، حدثنا أبو المجاهد الطائي، حدثنا محل ابن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له. فذكر الحديث. حدثني أبو عامر العدوي حوثر ابن أشرس بن عون بن مجشر بن حجير بن الربيع، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. أثبت الناس في ثابت هو حماد بن سلمة. إذا جاءت الرواية عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني فإن الرواية ثابتة صحيحة، لأن أثبت الرواة عن ثابت البناني هو حماد بن سلمة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي جليل عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجهه عز وجل ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه. رواه الهروي في الأربعين في دلال التوحيد من طريق حوثر بن أشرس وهو حديث صحيح وسيأتي معنا عند مسلم. حدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب أنبأنا روح بن أسلم أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت هو البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هو النظر إلى الله عز وجل. خرجه الدارقطني في الرؤيا وابن مندى في الإيمان عن حماد بن سلمة بسنده. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد هو ابن زيد حدثنا ثابت، هنا رواية من حماد بن زيد عن ثابت البناني، كما قلنا الحمادان هنا هما حماد بن سلمة وحماد بن زيد من أئمة أهل السنة والجماعة في الرواية وفي الحديث. حماد بن سلمة أثبت من حماد بن زيد في ثابت البناني. عن عبد الرحمن بن أليلة قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. خرجوا في الرد على الجهمي للدارمي وتفسير الطبري والتوحيد لابن خزيمة والرؤية للدارقطني وهو صحيح. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت هو البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم، فما أعطاه الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. حدثني إبراهيم النصر الترمذي حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله، هو صحابي أبو رزين، قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله وما آيات ذلك في خلقه؟ قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم. حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أو كلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آيات ذلك في خلق؟ قال يا أبا رزين أما كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. حدثني أبو خيثمة هو زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيتجلى لهم عز وجل فينظرون إليه، فما أعطاهم الله عز وجل في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه. حدثني أبي رحمه الله أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. العماء ممدود وهو السحاب الأبيض، قال الأزهري في تهذيب اللغة ويقوي هذا القول قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وذهب إلى هذا القول الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي، هذا قول فيها. القول الثاني ذهب إليه يزيد بن هارون والترمذي أن لفظة عماء بالمد، ولكن معناها في الحديث ليس مع الله شيء، ويشهد لهذا حديث البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، وفي لفظ ولم يكن معه شيء. الثالث قال الأصمعي رحمه الله يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى أنه عمى على العلماء كيف كان، ونذهب إلى القول الثاني والله أعلم، كان الله ولم يكن معه شيء لدلالة الحديث عليه. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آيات ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله عز وجل أعظم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا رحمه الله تعالى قال حدثني يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقلي قال حسن وهو ابن موسى الأشيب قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. قال أبو رزين: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حسن في حديثه: فقال نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن من قنوط عباده يعني شدة يأسهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقرب غيره يعني قرب تغير الحال ونصر الله عز وجل والفرج من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يضحك من عباده يعني حين يصلون إلى أقصى حالات القنوط واليأس، يكون بعد ذلك الفرج مباشرة، لكن عندما يصلون إلى أقصى حالات اليأس والقنوط من كل الأسباب الدنيوية وتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، هنا يأتي النصر والفرج من الله عز وجل، فيضحك الله عز وجل من عباده عند وصولهم إلى هذه الحال وقرب غيره وقرب فرجه سبحانه وتعالى. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار إملاء علي من كتابه بالبصرة، حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يعلى عن ابن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين: أو يضحك الرب عز وجل يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. سئل أبو عبيد القاسم بن سلام عن هذا الحديث وغيره، فقال: هذه أحاديث صحاح حمل أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق. وقال ابن بطة في الإبانة: سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، فقال: الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلفا وإلحاد. فأما قوله وقرب غياره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر، يعني الفرج. حدثني أبي رحمه الله حدثنا بهز بن أسد وحسن يعني ابن موسى الأشب قال: حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: فقلت يا رسول الله، أو يضحك الرب العظيم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله عز وجل أعظم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال بهز في حديثه العقيلي قال: قلت يا رسول الله، كيف نرى ربنا عز وجل؟ وقال بهز في حديثه: أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آيات ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان هو الثوري عن ليث عن مجاهد هو ابن جبر قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. هذا رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش من ضمن كتاب المصنف وفي سنن سعيد بن منصور، وإسناد سعيد بن منصور صحيح. حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، أنظروا أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقول: حتى ننظر إليك. فتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعون على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. وهذا رد على المرجئة، يعني قال لا إله إلا الله لكن عمل شيئا من الخير، يعني مع قوله لا إله إلا الله عمل شيئا من الخير ولو بوزن شعيرة، هذا آخر من يخرج. فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. في حديث آخر يعني يبقى هذا العبد يسأل يا رب، قل له أتعدني يا عبدي ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ فيقول نعم يا رب. فيقرب الله عز وجل ويدني، ثم يقول يا رب يعني لو تدنيني أكثر. قال في النهاية يعطي الله عز وجل كعشرة ملوك من الدنيا، هذا آخر من يخرج من النار ولو في قلبه مثقال ذرة من العمل، مع قولي لا إله إلا الله بإخلاص. إذن مع قول لا إله إلا الله بإخلاص. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونتابع في مجلس قادم. بقي يعني عندنا حوالي 30 أثر في باب رؤية ربنا تبارك وتعالى وما جحدت الجهمية، ثم يعقد بعده المصنف بابا آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.